إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهى بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال اللقاء مع حضراتكم متواصلا في شرحنا لكتاب الأربعين النووية، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث 17، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث 18. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث حديث مشهور، وجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل الفقوه، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما على المرء من حقوق، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لك أن الإمام النووي رحمه الله في جمع هذه الأحاديث أراد أن يأتي بأحاديث جامعة شاملة، فهذا حديث منها. قال رحمه الله عن أبي ذر جندب ابن جنادة، هذا اسمه، وتجد في بعض الأحاديث جندب ابن عبد الله، هذا اسمه أيضا، فهو جندب ابن جنادة أو جندب ابن عبد الله إذا وجدت هذا وهذا يقصد به أبا بكر الغفاري من بني غفار، هو من أول الناس إسلاما. فأهل السير قال هو رابع من أسلم، ومنهم من قال بل هو خامس من أسلم، الشاهد أنه من أول خمسة أسلم، فهو قديم عتيق في الإسلام رضي الله عنه. وهو أول من ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام، أول من ألقى على النبي تحية الإسلام، ولما أتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أمره النبي أن يرجع إلى قومه إلى بني غفار حتى لا يلحقه الأذى. ولما هاجر النبي من مكة إلى المدينة لحقه أبو ذر رضي الله عنه، وتوفي في خلافة عثمان في السنة الثانية بعد 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبلها بسنة أو بعدها بسنة. اشتهرت في حقه أحاديث ضعيفة، منها أنه في يوم تبوك افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه بغزوة تبوك، فقالوا استبطأت به راحلته، فلما رأى النبي رجلا يأتي من بعيد قال كن أبا ذر، فكان هو أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. التحقيق أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا سيما أن فيه غرابة، فيه غرابة، كيف يبعث وحده؟ إذ الله قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، فتأتون أفواج، كيف يبعث وحده؟ فهذا فيه غرابة حتى من جهة المعنى، ومن جهة الإسناد فهو ضعيف كما ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه ترجمة يسيرة لأبي ذر وإلا فالكلام عليه يطول. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ومعاذ ابن جبل هذا الصحابي العملاق أسلم وهو شاب ولم يتجاوز 18 من عمره، كان جميلا بهيا له وضاء، كان جميلا بهيا له وضاء، وكان له قوة حفظ وذكاء وفطنة، هكذا تجد أن الله يمن على من يشاء، عنده قريحة قوية في الحفظ وذكاء في الاستنباطات والاجتهاد، فكان من أفقه الصحابة على الرغم من صغر سنه، كان من أفقه الصحابة على الرغم من صغر سنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وورد أيضا في شأنه حديث ضعيف أنه في يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، الرتوة قذفة الحجر أو رمية السهم، يعني العلماء هو يسبقهم على قدر سهم قدرومي أو حجر قدرومي، وفي رواية نبذة، وفي رواية ربوة، يسبقهم بربوة كالشيء العالي على الأرض، فبينه وبين العلماء فارق يوم القيامة. إلا أن هذا الحديث أيضا سنده ضعيف والعلم عند الله. توفي في طاعون عمواس وعمره 33، فمات صغيرا على الرغم من علمه وفقهه. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وأوصاه ألا يدع دبر كل صلاة قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وأوصاه أن يقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه ترجمة يسيرة لمعاذ رضي الله عنه. إذن فتكلمنا بترجمة يسيرة لأبي ذر، وذكرنا ترجمة يسيرة لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه. الحديث رواه الترمذي وقد نقل عن الصحابيين، وهذا الحديث رواه معاذ ورواه أبو ذر، رواه أبو ذر ورواه معاذ. ولما انتهى الترمذي من ذكره قال حسن صحيح، حديث حسن صحيح. والحسن من أنواع الصحيح، إلا أنه ينزل عن الصحيح في الدرجة، ينزل عن الصحيح في الدرجة. فإذا عرف الحديث الصحيح بأنه ما نقله عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا، فإن الحديث الحسن، هذا تعريف الحديث الصحيح، ما نقله عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير علة ولا شذوذ. الحديث الحسن يقل عن الصحيح في ضبط الراوي، فرواة الحديث الحسن أخف في الضبط من الحديث الصحيح، هذه الدرجة بين الحسن والصحيح، رواة الحديث الحسن أخف ضبطا من رواة الحديث الصحيح. إذا قال الترمذي حسن صحيح، فأشهر ما قال العلماء في ذلك أنه رواه من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، طريق صحيح وطريق حسن، فيقول حسن صحيح، فيقول حسن صحيح. هذا أشهر ما نقل، وقد نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في معنى قول الترمذي حسن صحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى، عن أبي ذر رضي الله عنه وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وهذا حق الله عليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق نفسك عليك، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس عليك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الحقوق في هذه الكلمات، ولم لا، وقد آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمر واجتناب النهي، بفعل الأمر واجتناب النهي. أشهر آية في تعريف التقوى هي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أن التقوى هي الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، هذا العمل الصالح. ثم ختمها بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. وإن تعددت تعريفات أهل العلم للتقوى فإن تعريف القرآن لها يبقى أعلى تعريف، يبقى أعلى تعريف. قال: اتق الله حيثما كنت، وحيثما كنت هذه ظرف مكان، فلا تختلف تقوى الله في قلبك من مكان إلى آخر. انتبه لأن هذا يفعله الكثيرون، فهل التقوى في قلبه أمام الناس كالتقوى في قلبه من وراء الناس، كالتقوى في قلبه قبل أن يتقلد المنصب، كالتقوى في قلبه بعدما تقلد منصبا، كالتقوى في قلبه إذا نزل في أهل بدعة أو أهل فجور وأراد أن يجاملهم، كالتقوى في قلبه إذا نزل عند أهل سنة وأراد أن يجاملهم. فإن الناس كثير منهم يتلونون ويختلفون في الإيمان بحسب تقلب أماكنهم وتقلب مناصبهم وأزمانهم، وهذا خلل عظيم. النبي يقول: حيثما كنت أمام الناس لا ترائي، لا ترائي الناس وتفعل الفعل لتمدح من الناس وليقال عنك كذا وكذا وكذا، ومن وراء الناس في السر لا تغتر بستر الله لك وتفعل المعصية لأن الله أنزل ستره عليك، وإذا نزلت في قوم حملوك على قول باطل فلا تقل، لأن هذا فيه تغير وتلون، وإن الحق واحد لا يتبدل باختلاف الناس ولا باختلاف القوم. فتجد أن رجلا قد يلقي بفتوى عند قوم وإذا انتقل إلى آخرين وأرادوا منه أن يقول شيئا قال، وإذا انتقل إلى آخرين وأرادوا أن يغير يغير ويبدل ويتلون، وإلى الله المشتكى. وهذا كثير في الناس. اتق الله على جميع أحوالك وعلى جميع أزمانك وعلى جميع أماكنك. رجل قبل المنصب له من الفتاوى كذا وكذا، وتجد أن الكلام عنده منصف وكلامه حق ويرجع للقرآن والسنة وكذا، ثم إذا تقلد منصبا تجد نفس الرجل غير الكلام وبدل الكلام ما الذي بدله؟ ما الذي حوله؟ ما الذي غيره؟ أبدلت السنة؟ أم بدل القرآن ومن قبلها؟ أم تغيرت أقوال النبي؟ أم تغيرت أقوال الفقهاء؟ كلا، الذي تغير شيء واحد، شيء واحد عنده، أنه انتقل من مكان إلى مكان ومن منصب إلى منصب، فهذا غير الفتوى وبدل الكلام. رجل كان قبل أن يتقلد منصبه يقول، وهذا مكتوب في تفسيره، أن النقاب أقرب للوجوه، أقرب للوجوه، فلما تقلد منصبا قال النقاب ليس من الإسلام. عجيب، عجيب، أمر عجيب. انظر إلى الفرق بين الكلمات، ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ المنصب وضغط الناس. رجل يقول إن الغناء حرام، ثم إذا جلس بين أناس يحملوه على قول غير ذلك قال حلاله حلال وحرمه حرام. عجيب، تتغير الأقوال بحسب تغير الناس وتغير الأزمنة وتغير الأماكن. نسأل الله ألا ينزلنا منازل الفتن، يعني أن تسأل الله ألا تنزل هذه المنازل أولى من أن تدعي الثبات فيها، لأنك لا تعلم إذا نزلت في مكانهم كيف سيكون الحال منك. فحينئذ تسأل الله السلام، إن أراد بقوم فتنة أن يقبضك إليه غير مفسد، تسأل الله السلام من هذا، لأن هذه المنازل تخدع والمناصب تخدع، وضغط أهل الباطل على أهل الحق قد يبدل المواقف وقد يغير مواقف. واعلم أن الثبات من عند الله، قال الله لسيدي ولدي آدم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، فالله ثبته وما كاد أن يركن، صلى الله عليه وسلم، فالله ثبته وما كاد، مش ما ركن، ما كاد أن يركن، يعني ما اقترب حتى من أن يركن إليه، وحاشاه، صلى الله عليه وسلم. وكذا المتقي لله يكون على جميع أحوال، هذه وصية النبي، اتق الله حيثما كنت على جميع أزمانك وأحوالك وأماكنك، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكذلك هي وصية النبي الأمين، اتق الله حيثما كنت، بل هي وصية السلف ووصية الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، كان يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله جل وعلا، والأمثلة في ذلك كثيرة يطول المقام في ذكرها. اتق الله حيثما كنت، هذه واحدة. الثانية قال واتبع السيئة الحسنة تتبعها، واعلم أن كل كلمة من كلمات الحديث يقال على الجملة كلمة، يعني اتق الله حيثما كنت كلمة، يقال على الجملة كلمة، نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا في ترك، كلا إنها المد كلمة، هو الكلمة ولا الجملة؟ جملة، فقد أطلق على الجملة كلمة، نعم. كل كلمة من كلمات الحديث، أي كل جملة من جمل الحديث تحتاج إلى درس لمنفرده. اتق الله حيثما كنت، هذه واحد. الثانية أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع فعل أمر، السيئة مفعول به أول، الحسنة مفعول به ثاني، تمحوها فعل مجزوم واقع في جواب الأمر. وهل المقصود التوبة أن تتبع السيئة الحسنة لأن تتوب، أم فعل الحسنات عموما يمحو السيئات؟ يعني هل الفعل المقصود هنا أنه الحسن، هل هو التوبة ليمحو السيئات، أم أنه قصد به عموم فعل الحسنات؟ الراجع عموم فعل الحسنات، ليس التوبة خصيصا، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، السؤال الثاني، هل يشترط أن أعمل الحسنة وأقول إن هذه الحسنة أحتسبها ليكفر الله عني السيئة الفلانية التي فعلتها؟ هل يشترط أن أفعل الحسنة بنية محو السيئة، أم أفعل الحسنات على إطلاقها والله يمحوها؟ على إطلاق ها؟ على إطلاق يعني هل يشترط أن أتصدق بهذه الصدقة وأقول هذه الصدقة مقابل الذنب الفلاني، أو أصلي في الليل وأقول هذه الصلاة مقابل الذنب العلماني؟ إن فعلت فهو مقبول ولا مانع، إن فعلت فهو مطلوب، ولكن هل يشترط هذا؟ لا يشترط، لا يشترط، بل إن فعل الحسنات على عمومها يمحى السيئات على عمومها. وهذه من رحمة الله بالعباد، جعل الأمر فيه سعة، جعل الأمر فيه سعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذا دليل على أن الأمر على إطلاقه لا يشترط أن تحسب هذه الحسنة مقابل هذه السيئة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن. فهل تؤدي صلاة الجمعة بنية محو الذنب الفلاني، أو تصوم رمضان بنية محو الذنب العلاني؟ ليس بنية ذلك. إذن فالأمر على إطلاقه أولى، والأمر أوسع مما تتصور. لما روى الطبراني في صحيحه بسند صحيح أن رجلا يقال له أبو طويل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجبه من الكبر، وقد سقط حاجبه من الكبر، وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا فعل السيئات كلها لم يدع حاجة ولا داجة إلا فعلت، لا صغيرة ولا كبيرة، أرأيت رجلا فعل السيئات كلها لم يدع حاجة ولا داجة إلا فعلها، أله توبة؟ وطبعا هو يتكلم بالتورية، لا يريد أن يظهر أنه يتكلم عن نفسه. أرأيت رجلا فعل السيئات كلها لم يترك لها شيء، لا حاجة ولا داجة إلا فعلها، أله توبة؟ قال له النبي: أسلم. إذن فالنبي يعني وجه له الكلام مباشرة ليبين أنه علم أنه هو المقصود. أسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: افعل الخيرات ودع السيئات يجعلهن لك الله خيرات كلهن. افعل الخيرات ودع السيئات يجعلهن الله لك خيرات كلهن. انظر إلى هذه السعة وإلى هذه الرحمة، وهذا أيضا مما نستدل به على أن المسألة ليست حسنة مقابل سيئة، وليست على تضييع تحتسب هذه أمام هذا. قال الرجل: الله أكبر. قال: وغدراتي وفجراتي، مش مصدق. قال: وغدراتي من الغدر، فقد يكون الغدر بالحواس أو الغدر بالأشخاص، يعني قد يكون الإنسان يغدر بطرف عينيه بحواسنا. رجل أعطاه الأمان أن لا ينظر إلى نسائه كجار مثلا، فهو بعينه يتلصص ويضرب بعينه في بيت جاره فيرى نساءه، هذا غدر بالحاسة، غدر بالعين مثلا، غير الغدر بما هو أعلى وأعظم، غير الغدر بالأشخاص. قال: وغدراتي على عمومها، وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك يجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل: الله أكبر. وظل يكررها حتى توارى، ظل يقول الله أكبر الله أكبر، ظل كذا حتى يرتفع عن أعين الناس أو أعين الحاضرين. هذا يدل على أن الأمر فيه سعة. نعم، أتبع السيئة الحسنة تتبعها، وكما ذكرت لك أنت تحتاج إلى مهارة في كسب السيئات والبعد عفوا في كسب الحسنات والبعد عن السيئات، تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى حكمة، كما أنك فطن في مصادر كسب المال، في مصادر كسب المال أستاذ يقعد يرص لك الداخل والخارج ويحسب ويعمل واجيب منين وادي فين واعمل ايه، والراجل ده بيبيع رخيص والراجل ده بيبيع غالي، وهات من ده وما تجيبش من ده واحسب الداخل اصلا. استاذ في الدنيا تعالى بقى كده في كسب الحسنات لا يعرف عنها شيء، مع ان الحسنات ايسر لا تكون، بتحريك طرف اللسان تاخذ حسنات، بمطط الاذى عن الصليب، بتبسمك في وجه اخيك، بذكرك لله قائما منضجعا قاعدا على جميع احوالك، بوضوئك، بخطواتك إلى الصلاة، بخطواتك إلى المساجد، بزيارة مريض، باتباع جنازة، بكذا بكذا، قل في ذلك ما شئت، ما أوسع أبواب الحسنات التي يمكن أن تكسبها ويوضع عنك في أمامها سيئات. سهل لمن يسره الله عليه، يعني أن تكف الأذى عن الناس لك بذلك، بمجرد كف الأذى عن الناس، وسيأتي بعد قليل كسب، هذا حق نفسك، كسب الحسنات التي تكفر السيئات هذا حق نفسك عليك، لأن هذه النفس قلنا استودعها الله عندك أمانا، فلا تكن الأمانة بإهلاك نفسك بالنار وتورد نفسك المهالك من أجل أنك جمعت لها السيئات، كما أنت صاحب خبرة في الدنيا في الداخل والخارج والطالع والنازل، كن صاحب خبرة للآخرة، وإن أهل العلم ما كانوا يفقهون في الدنيا كثيرا، يا رب هذا، إن أهل العلم ما كانوا يفقهون في الدنيا كثيرا، ومما ذكر عن الأمير الشرقية طيب الله إصلاحه أنه كان لا يعرف العملة، ما كانش عارف العملة، لأن العملة دي أني بلد ممكن يمسك العملة دي يقول لك ده اسمه إيه، ما يعرفش العملة، هو كان يعيش في المملكة فترة طويلة، ما كان يعرف الريال، ما يعرفش اسمه، وكان له من يقوم على شراء ما يريد، يقول له هات كذا، أريد كذا، مع واحد هو اللي كولده كرجل من طلبة علمه ككذا، هم اللي يقول أنا عايز كذا يجيله، إنما إن هو ياخد فلوس ويعد ويقطف جيبه ويحاسب ويشتري، ما بيفهمش في العملة أصلا، ما بيفهمش الفلوس. من هو الأمين الشنقيطي؟ الأصولي، محدث، الفقيه، العملاق، المفسر، رحمة الله عليه، في الدين علم، عملاق، عملاق، والكلام عنه يطول. في ناحية الدنيا نعرف العكس، وهذا يعد له مدح ليس ذم، فقد علم ما هو أفضل، وعلم ما هو خير، وعلم ما هو أعظم، علم بالطريق الذي يوصله إلى الله، لا يوصل إلى الزهد، نسأل الله الصلاة. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. الثالثة قال وخالق الناس بخلق حسن. احنا في حد ما يعرفش العملة؟ حد ما يعرفش الفكرة العملة؟ ده الواد الصغير العائل الصغير كده بتديله جنيه تقول لك لا مش ده اسنيفه هات الورق الزرقاء عايز خمسة، فاهم؟ العائل الصغير يبقى عارف الفرق ما بين العملة، كأنما فطر على هذا إلى الله المشتكى. قال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق الناس عليك، إذا فالجملة الأولى حق الله عليك وهو مقدر، الجملة الثانية حق نفسك عليك، الجملة الثالثة حق الناس عليك، أدنى الناس هذا الحق الوالدين، أغنى الناس بهذا الحق وخالق الناس بخلق حسن، نص في القرآن وفي السنة أعلى حق للناس حق الوالدين، أعلى حق، بل جعله الله بعد توحيده فضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان، ثم ساق كل الأوامر والنواهي، يجي حوالي صفحة ونص، وتأمل ترتيب هذه الأوامر في سورة الإسراء، كن ذا جمع للآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك وبالوالدين إحسان، وقضى ربك آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقضى ربك لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تمسكها كل البصر. وقضى ربك لا تقربوا الزنا. وقضى ربك لا تقربوا لا تقتلوا النفس. قضى ربك لا تقربوا مال اليتيم. قضى ربك أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قضى ربك لا تقفوا ما ليس لك به علم. قضى ربك لا تمشي في الأرض مرحا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم كرر أعظم أمر قال ولا تجعل مع الله إله من الخلق سبحانه وتعالى. أول هذه الأوامر التوحيد وآخرها التوحيد. ثاني أمر وبالوالدين يتسلم. أولى حق لمخلوق قد يسأل شيء يقول حق النبي. حق النبي من حق الله داخل في حق الله لأنه رسول صلى الله عليه وسلم. حق الوالدين نعم والكلام عن الوالدين طويل وكما ذكرت لك كل جملة من هذه الجمل لو فتحنا فيها تحتاج إلى درس بل إلى دروس. لو أخذنا الحقوق حق الوالدين حق الزوجة حق الأولاد حق كذا حق كذا لو أخذنا الحقوق على تطبيقها تكون هذه الجملة سلسلة هي بمفردها سلسلة ولكن نحن نجمع الكلام حتى لا يأخذ كل حديث درس. أقصى شيء يكون الحديث في درس مع أن هناك حديث ستأخذ أكثر من درس كما سيأتي ولكن نحاول أن نجمل الكلام. يعني قال وخلق الناس بخلق الحسن وإذا أمرت بالخلق الحسن لعامة الناس فاعلم أن هناك من خص كالوالدين وكالزوجة وكالأولاد وغير ذلك. واختلفوا في تعريف الخلق الحسن فمنهم من قال كف الأذى وبذل الندم والصبر على الأذى والوجه الطلق هذا حسن الخلق. كف الأذى تمسك عن أذى الناس وبذل الندى الندى العطاء الندى يعني العطاء والصبر على الأذى من الناس كن حليما واسع الصدر لا تغضب وقد أسلخنا الكلام في قولي لا تغضب. الرابعة قال وإطلاق الوجه ما يكشرش يفش الناس دائما بفوش ولا علاقة أبدا أبدا أبدا بين الالتزام والدين وبين تكشير الوجه أبدا ما لاش علاقة حتى وإن صور لك أهل الباطل هذا يحب يجيب لك دائما الملتحي مكشر ضرب وش ضرب بوز بتاع جابل وإن كان بعض الناس يقع في هذا نسأل الله السلام حتى وإن كنت في وقت أنت متضايق ما هو بيتضايق زي الناس والله الملتحي أنا بيتضايق زي الناس يعني زي البشر بيتضايق برضه حتى وإن كنت متضايق عم حتى لا تقل عنك هذه الصورة دائما حاول أن تجاهد نفسك بالتبسم في وجه الناس وأن ترى أمام الناس بشوشا هكذا كان نبي صلى الله عليه وسلم كن دائما بشوش كذا وخفيف الظل مالئ لك وجه منبسط لا تقطب الجبين هذا ليس من الخشوع انك تكشف وش الناس بينك وبين نفسك كما انت عايز اما انك تكشف وش الناس وتظن ان هذا خشوع يعني بعض الناس يفهم ان هذا هو الخشوع يجي تيجي تكلمه يوطي صوته ليه يقول لك خشوع يجي يمشي بالراحه ويمشي بجنب كالذي به مرض لما رأت ام المؤمنين عائشه اناس يمشون على هذه الطريقه ولا يكلمون احد ماشيين كده زي المنكسرين قالت ما بال هؤلاء قالوا إنهم في خشوع قالت كان عمر أخشع الناس كان عمر أخشع الناس وكان إذا تكلم أسمع وإذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وكان أخشع الناس وأكثر الناس خشوع هذا ليس من الخشوع في شيء فيظن أنه بهذه الهيئة هو كده خاشع يعني وملتزم كلا هذا للنساء أن تسير المرأة في طرف الطريق وأن تكون لا تزاحم الرجال وأن تكون هذا للمرأة ليس للرجل الرجل يكون منبسط بين الناس ويعامل الناس وطلق الوجه وسهل التعامل ولين الجانب وبسيط لا يجعل الناس يحملون هما إذا خاطبوه تيجي تكلمه يكلمه بإحسان هذا ليس من الخلق في شيء بل هو سوء الخلق سوء الخلق أنك تعمل واحد حساب والنبي أخبر أم المؤمنين عائشة قال شر الناس من يتقى لفحشه شر الناس من يتقى لفحشه عارفين ان انت بص عامل زي سلك الكهرباء ترى فين وقت الكهرباء في الكلام. يقول لك بص ارضيه خلاص اعمل له عايزه مشيه ده بص ده مشيه كده اهو ليه يتقى لفحشه. ما ظنك ان هناك قوم بلغ بهم سوء الخلق ان يكون الكلام من الوالدين له على هذه الطريق. ابوهم قبل ما كان مجمع يعمل لك شاكه يقول لك استنى بس اما اما يهدى كلمك يقول انت فايق اكلمك بيستاذنه يقول لابنه كده امه تقول له كده انت رايق دلوقتي اكلمك ولا هتتعصب تتعصبش خلي بالك من كذا خلي بالك من كذا ممكن تعمل كذا ممكن تطلب منك كذا. اذا بلغ بك هذا الحد فعلا انك عاق ان الاب والام يصنعون حسابا لكلامك اعلم انك عاق سيء الجانب. لابد ان تكون لينا سهلا لهما اذ الله قال واخفض لهما جناح الذل. يبقى خفض جناح الذل ازاي وهم بيستاذنوك قبل ما يكلموك فين اخفض لهما جناح الذل فين الكلام ده يعني فين اخفض لهما جناح الذل ان انت تعمل حسابك قبل ما يكلموك ده انت كنت كيس. اه والله كان كيس كده ابوك يشرب ومشي كان كيس في ايد ابوك كده يقعد يعيط ابوه يقول له يمسك ابوه عايز اخرج عايز اروح عايز اجي يقول لامه طب سيبيه تعالى يا تعالى كده هو والله شاب زي الكيس كده يوم لما يكبر ويبقى رجل يقف امام ابيه والاب بيعمل حسابه عشان يكلموه اخوك. والام كذلك الام كانت بتفضلك مع البضاعه يعني لو هتشيل كيس واثنين وثلاثه تشيله معاها كده زي الحاجات اللي هي شايلاها وكثير ما هم أنت ترى هذه المشاهد وكل من هو أب يعلم هذا. إذا بلغ مبلغ الرجال سامحوني في اللفظ يستلوح على أبوه ويعمل أنه هو راجل يعني ولما يكلموه يعمل حساب لأبيه ولأمه الأب والأم يعملوا حساب لهم قبل أن يكلموه. وفي الله ما جناح الذل من الرحمة أهل السلف كان إذا تكلمت أمه ولم يسمع فقالت يسأل الحاضرين ماذا قالت أمي خشية أن يسألها مرة أخرى فيجعلها في سأم وضجر. يعني أمه تقول له اعمل كذا ما سمعش يقول للحاضرين ماذا قالت أمي ما يقول لهاش هي تقولتي إيه هتخليها تكرر الكلام ممكن تزهق يوم يسأل الحاضرين يعني دي عشان ما يزهق الواقع أبلغ من الكلام وكلنا يعلم هذا وتجده في بعض سمت الملتزمين اللي كذا اللي كذا اللي كذا ويحضر جلوس العلم وصاحب المشايخ ويسأل ويروح ويجي وهو سيء الخلق في بيته سيء الخلق في منزله مع والديه. كيف أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما ذكرت لك الكلام في الحقوق كثير ولكن عرجنا على هذه النقطة لأنها أخطر نقطة في قوله وخالق الناس بخلق حسن. قلنا أن بعض أهل العلم قال نحن طولنا شو صحيح قال كف الأذى وبذل الندى والإمساك عن والصبر على الأذى وإطلاق الوجه وأجمع ما يقال في حسن الخلق هو قول الله تبارك وتعالى وهو أولى وأبلغ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. هذه جمعت محاسن الأخلاق كاملة كاملة هذه لا جمعت محاسن الأخلاق ولعلي تكلمت عليها سابقا أذكرك بقول خذ العفو خذ العفو يعني إذا خيرت بين أخذ حقك وبين العفو وأنت قادر فخذ بالعفو ده قول الأول. إذا خيرت بين أخذ حقك وبين العفو وأنت قادر للشر وأنت قادر فلتأخذ بالعفو هذه واحدة. الثانية خذ ما عفى لك الناس من أموالهم خذ ما عفى لك الناس من أموالهم. وكان النبي إذا كان سيجمع للجهاد أو للصدقات أو كذا، لا تجبر أحدا أن يعطيك شيئا، وإنما ما عفى لك الناس خذه. ما يقولوش تجيب كذا وتجيب كذا كالذي يفرض عليه، كلا، خذ ما عفى لك. لذلك بعض المشايخ كان كده بيجمع مثلا أموال لصدقة معينة، فالراجل يجيب له مثلا حاجة بسيطة يحطها، يقول له إيه يا عم وانت شوية، إيه اللي انت غايبه ده يا عم، انت هات حاجة عدة يا عم، ما ينبغي أن تفعل، لأنها داخلة في قلبه خذ العفو، خذ ما عفى لك الناس من أموالهم. خلاص نفسه طابت عن هذه خذها، نفسه طابت عن هذه خذها، هتتخانق معاه عشان يديك حاجة أكثر من كده؟ كلا. القول الثالث وهو أخطر قول في أخلاق الناس، أخطر قول، خذ ما عفى لك الناس من أخلاقهم. يبقى الأولى خذ العفو، يعني خذ بالعفو عند المقدرة، خلاص كما قال الكاظمين الغيظ والعافين. القول الثاني خذ ما عفى لك الناس من أموالهم. القول الثالث خذ ما عفى لك الناس من أخلاقهم، يعني طلبت من فلان يقف جنبي في موقف، والله يؤذي، طلبت كمان موقف، طلبت في الموقف الثالث اعتذر، يزعل، يزعل ليه؟ عفت أخلاقه لك عن موقفين، لماذا تحزن؟ متضايق ليه؟ أتريد الناس كما تريد أنت؟ مش ممكن، لن يكون لك الناس كما تريد. يطلب منه حاجة يقول له هات لي كذا، جابه له خلاص، وهو جاي من المشوار اشتراك اللي انت عايزه جابه خلاص. في المرة الثانية يقول له هات لي كذا، قال له والله أنا عندي ظرف كذا كذا، يقابله بقى بعد كذا ومرضتش تجيب لي ومرضتش تعمل لي، ليه ليه؟ أخلاقه عفت لك عن موقف، هو لازم كل مرة يكون على مزاجك وكما تريد ويحقق لك ما تريد، الناس مش على مزاجك ولا على هواك. طلب من فلان قال له سلفني كذا، سلفه، بعد شوية قال له سلفني كذا، سلفه، التالت قال له والله ما معيش، ما عنديش دلوقتي، يزعل، والله ما نطلب منه حاجة، ليه يا أخي ليه؟ هي الناس على مزاجك، هي ظروف الناس كما تريد أنت، مش ممكن ما هكذا. وعلى فكرة هذا الذي أقوله يعني متفشي جدا في الناس، وتلاقي زعل وخذ منك جانب وكذا وكذا، ليه؟ عشان طلب منك حاجة انت ما عملتهاش، طلب منك خدمة انت ما عملتهاش. يا أخي أخلاقه ما عفت لك عن هذا، الناس ليسوا عندك عبيد وليسوا لك خدم، أخلاقه ما عفت لك عن هذا، فإذا فعلت فإنك على سوء خلق، تريد الناس كما تريد، كأنك أعلى منهم وكأنك سيد والناس يخدموك، هذا خطأ محض. خذ ما عفى لك الناس من أخلاقهم. هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق، ثم قال وأمر بالعرف، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال وأعرض عن الجاهلين، وتكلمنا في أن أهل العلم لا تزدهم حدة الجاهل، حدة الجاهل إلا حلما، إلا حلما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذا جمعت بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وتذكرت ما قلناه في الحديثين، ستتبدل منك الأخلاق إن عملت بما فيهما، بما في الحديثين تتبدل منك الأخلاق، لا تكن فظا ولا غليظا ولا صعب. النبي وصف أهل الجنة فقال رجل رحيم رقيق القرب، لا رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وهو سيد ولد آدم وأحلم الأم وأرحم الأمة بالناس بل بالعالمين. قال له واخفض جناحك للمؤمنين، مرة في الحجر ومرة في الشعراء، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يأمر وهو أصلا أحلم الأمة. وقال لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حاول أن تنزل هذه الأشياء في سلوكك مع الناس وفي تعاملاتك. كثير من الناس يدخل إلى الصلاة ويقف في القبلة وخلاف مع ده وخلاف مع ده وقطع قائم هنا وعمل هنا، يا أخي بيبقوا واقفين في صف واحد خلف إمام واحد في مسجد واحد متوجهين لقبلة واحدة واختلفت قلوبهم وعلى خلاف فيما بينهم وبينهم شحناء، بيبقى رايح المسجد متحفز انه يتخرج مع فلان ويتخرج مع علان، ما تروحش، روح مسجد تاني. يقول لك اخش المسجد يبقى يكلمني كده بشوف اعمل له ايه. خلي بالك انا استحملته المره اللي فاتت في المسجد، اصوات تعلو وخناقات في المسجد في مكان العباده، نعم، يصلوا خلف امام واحد، قبله واحده، صف واحد، ومشاكل وبينهما قطيعه، ويهجو الاب اخاه وهم في المساجد. في المساجد، المساجد بقت عباره عن ملتقى الخناقات، ملتقى للخناقات في كثير من المساجد والله، ملتقى للخناقات. تلاقيه ورايح بص متحفز اصلا، فاضل يشيل سلاح وهو داخل عشان يتخانق مع الناس في المساجد كل شويه. والله احنا نحن نرى هذا، نحن نرى مش طايق لفلان كده ولا طايق لعلان كده. كن حليما واسع الصدر ولا تجعل في صدرك غلا للذين امنوا. هكذا كان اصحاب النبي رضوان الله عليهم. اطلنا عليكم الكلام، جمع النبي هذه الحقوق في كلمات ثلاث: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. تذكر جيدا ما قلناه في قول الله: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. في هذا قدر كفاية. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.